فيها أن كتاب الله سبحانه وتعالى يجب أن يؤخذ ويعمل به بما أراده عز وجل، والمقصود من الآية يعمل به، أما ما ليس مقصودا منها فلا يعمل به. وهذا الدرس مبني على قصة في هذه الآية: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، حصلت لأبي علي بن عقيل رحمه الله. أبو علي بن عقيل واحد من أهل العلم الكبار الذين لهم منزلة بين الناس، منزلة كبيرة بين الناس. حصل أن أبو علي بن عقيل كان له ولد يهيئه ويعلمه ويحبه جدا، والناس يحبون أبو علي بن عقيل ويعرفون منزلة ولده منه. فمات الولد، قدر الله أن هذا الولد مات، فالناس اكتئبوا وأصابهم الهم والغم والحزن بموت هذا الغلام، لأنهم يحبون أباه ويعلمون كم يحب هذا الأب ابنه. فجاءوا إليه يعزونه، وخرجوا معه إلى المقبرة، واجتمعوا عند القبر، وصار الدفن. ولما انزلت الجنازة في القبر، قام واحد من العامة صرخ قال: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من هو الآن. يعني يقول يا أيها العزيز، يعني الله عز وجل، من أسماء العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، يعني لهذا الولد، فخذ أحدنا مكانه. طبعا الناس تفاعلوا مع هذه، وضج الناس بالبكاء وصرخ، وصار في صراخ في المقبرة. فنهاهم أبو علي بن عقيل رحمه الله، قال: يا أيها الناس، إن القرآن لم ينزل ليثير الحزن، لكن نزل ليعالج الحزن. كيف أنتم تهيجون فيه الأحزان؟ هذا القرآن نزل للسكينة. واحد حزين القرآن يسليه، مكروه للقرآن تنفس الكربة، ما هو بالقرآن تثار الأحزان ويزداد الألم النفسي، ما بالك. إذن بعض الناس يستعملون الآيات في غير ما أنزلت إليه. فإذا الفائدة هنا أن الآيات ينبغي أن تستعمل فيما أنزلت لأجله، وليس فيما لم تنزل لأجله. وبذلك تعلم فائدة 75 بدعة ما يفعله بعض الناس من استعمال الآيات في غير مواضعها. لما يقول يا موسى، إذا شاف موسى جاء يقول: جئت على قدر يا موسى، وإذا الأكل يقول: آتنا غداءً، وإذا كذا يقول، وهكذا من يعني يستعملون حتى في تقدير الأسعار. يعني إذا غلبت الروم 99، غلبت الروم هذه، يعني إذا غلبت الكفار كانوا يستبعدون، يعني الكفار كانوا يستبعدون أن تغلب الروم، الكفار كانوا يستبعدون أن تغلب الروم، ويقولوا: لا يمكن، الفرس أقوى، الفرس فعلوا الآن، أخذوا احتلوا نصف مملكة الروم، لا يمكن. فالله أوحى لنبيه أن الروم سيغلبون، من بعد غلبهم، بعد ما غلب سيغلبون، وفي بضع سنين. وقريش لا يمكن أن تستوعب هذا، وكذبوا، قالوا: أبدا، وراهنوا، قالوا للصديق: صاحبك يقول كذا، قالوا: نراهنك، راهنوه على ابن أنه لا يمكن الروم تغلب. فراهنهم، لكن أبو بكر الصديق ما أعطاهم كل المدة. فلما انقضت المدة التي يعني الآن معروف البضع من 3 إلى 9، فمثلا هو أعطاهم 7 أو كذا، فالمهم أن جاءوا قالوا: يا مغلي هات الإبل. لما جاء ما جاءت نهاية البضع إلا والروم اكتسحوا فارس. بقدر الله تعالى حصل اضطرابات في مملكة فارس ونزاع في الملك، المهم انتهز الروم الفرصة وكروا على الفرصة. يعني الشاهد أن من الذي استبعد أن الروم يغلبون؟ الكفار، كفار قريش، نلاين. فقال الله: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الشاهد من الكلام يعني أن بعض الناس يستعملون القرآن في غير ما أنزل من أجله، والمفترض المسلم أن يستعمل القرآن فيما أنزل من أجله، وهذا غير الاقتباس. الاقتباس غير العبث. الاقتباس يعني مثلا يقول واحد مثلا وقعت الفتن وصار الناس في أمر مريج، الآن وقعت الفتن مثلا وفعل الناس في أمر مريج اختلطت عليهم الأمور، هل واحد يقول وصار الناس في أمر مريج؟ هذا اقتباس من القرآن، اقتباس. فالاقتباس بهذه الطريقة صحيح، هذا غير العبث في الآيات، مثل اللي قال يقول محمد عبده، مو هذا المغني العقلاني الأول المنحرف الأول قبله، قال إن يعني طبعا على أشياء جيدة كانت له محمد عبده، له أشياء جيدة بس عنده انحرافات خطيرة جدا. محمد عبده هو تلميذ جمال الدين الأفغاني، جمال الدين طبعا كان أسوأ منه بكثير الأفغاني، لكن هذا محمد عبده صاحب صالون نازلي هذه كان يذهب إليها في الصالون الدعاة تحرير المرأة، يقول نتناقش مع واحد نصراني والنصراني قال ما في أنت تقولون كل شيء في القرآن، قال إيه نعم كل شيء في القرآن، قال طيب وين الكوكا شراب الكوكا هذا شيء في القرآن، قال إيه وترى كوكا قائم كوكا، هذا عبث إيش دخل هذا، هذه أصلا يعني معروف فعل وفاعل مفعول به وتركوك قائما، فأجل يلا جيب لي البس، يعني هذا عبث، هذا يعني اللي يقول مثل هذا ويقول القرآن في كل شيء مو بهذا، ليس بهذا الطريق. وإذا سوى شيء يعني ضبطت في واحدة ففي أشياء ثانية لم يمكن تضبط فيها. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الفائدة 66 استعظام شأن العهد واستشعار المسؤولية والعمل لتحقيق ما أخذ على الإنسان من الموثق الغليظ. فإن هؤلاء لما استيأسوا منه لا يمكن أن يعني يأخذوا أخاهم يسترجعوه خلطوا نجيا، بعضهم طبعا فهم خطأ، خلطوا نجيا يعني هربوا، طبعا ليس نجوا، لا خلطوا نجيا يعني للمسارة فيما بينهم وليس خلطوا نجيا يعني هربوا، وإنما خلطوا نجيا يعني اجتمعوا ليتناجوا ويتشاوروا ما هي الخطوة القادمة وماذا نفعل في كلام خاص بينهم، انفردوا متناجين. وأشار ابن الجوزي رحمه الله إلى بعض العبث يعني أو بعض الأفهام الخاطئة بعد ما ذكر خلطوا نجيا، قال كقول بعضهم لما حس الريح فيها صر قال صراصير الليل، إن هذه الريح فيها صر وليس هذا المقصود البرد الشديد. طيب خلطوا نجيا، فإذا استشعر هؤلاء المسؤولية في الموضوع وقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ولا بد نفعل شيئا، واستشعر مسؤولية الموثق الذي أخذه عليه أبوه وقال أنا لا أتحرك من هنا لا أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي بأن آخذ أخي أو تنتهي هذه المشكلة، وفعلا وقف إخوة يوسف ذلك الموقف الشديد في هذه الكربة والموقف العظيم. وطبعا هذا يختلف تماما عن حالهم لما من أول تحايلوا أخذوه وألقوه في غيابة الجب، فتغير حال إخوة يوسف وتابوا إلى الله بعد ذلك، يعني بالحقيقة هم بدأوا القصة مجرمين، أخذوا أخاهم وطرعوه في البئر لكن بعد ذلك تابوا إلى الله، ولعله حصل لهم يعني تغير على مراحل، وهذه كانت مرحلة من المراحل. ثم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وأعلن التوبة، إلا خلاص اعترف. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الفائدة الثامنة والستون أن الإنسان يؤيد كلامه بالشواهد إذا احتمل التكذيب. إذا كلامك يمكن أن يكذبه الشخص الآخر ائت له بالشواهد. قال اسأل القرية التي كنا فيها، اسأل العير القافلة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. لأنه ما دام الشك فيهم كلامهم فليؤخذ الخبر من مصادر أخرى، خذ من مصادر أخرى لكي تتأكد من كلامنا. والفائدة التاسعة والستون أن الصبر الجميل عاقبته حميدة، والفرق بينه وبين الصبر العادي. الصبر الجميل الذي لا يبوح فيه صاحبه بالشكوى بل يفوض أمره إلى الله، هذا الصبر الجميل لا يبوح فيه صاحبه بالشكوى، لا يشتكي. الفائدة السبعون حسن الظن بالله عز وجل، وهذا من مقتضيات التوحيد وعكسه من خوادح التوحيد. يعقوب كم سنة الآن له عن يوسف ولده؟ كم سنة الآن؟ أكثر من 20 سنة تقريبا، ومع ذلك قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ما قال عسى الله أن يأتيني بالولد هذا الصغير. الآن هو يمكن يعرف أنه حي بس أسير في مصر عند الملك، لا هو الآن يقول على هذا وعلى الأول، وما عنده يقين أن يوسف مات. إلى الآن ما عنده يقين أن يوسف مات، ما يدري أين يوسف، لكن لا زال ظنه بربه قويا. حسن الظن بالله، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هذا والذي قبله. الفائدة الثانية والسبعون أن البكاء لا ينافي الصبر، أن البكاء لا ينافي الصبر. فقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، فهو من البكاء والدمع انقلب سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء. ما هو الفرق بين البكاء والنياحة؟ وهل يجوز لمن مات له ميت أن يبكي عليه؟ الجواب نعم، يجوز لمن مات له ميت أن يبكي عليه، والدمعة التي نزلت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة وشفقة على الولد الذي تفيض روحه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. والنياحة ليست بكاء، النياحة صراخ، النياحة زعيق، النياحة اعتراض على القضاء والقدر. البكاء ممكن يكون رحمة، ممكن يكون شفقة، غلبت نفس، إظهار الإنسان تظهر شفقة ورحمة يعبر عنها بالبكاء. أما النياحة سخط على القضاء والتسخط على قضاء الله وقدره. النياحة فيها شق الجيوب، ممكن يشق الثوب، ممكن تشق الفستان، ممكن تقص شعرها المصيبة تحلق رأسها، ممكن تلطم خديها أو يلطم وجهها، هذا نياحة. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والنائحة عقوبتها شديدة يوم القيامة، لها سربال يعني ثوب من قطران ودرع من جرب، درع من جرب وثوب من قطران من النحاس المذاب، تعذب فيه يوم القيامة إلا أن تتوب إلى الله لأن النياحة من الكبائر. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الفائدة 74 أن الإنسان المسلم يشكو أمره إلى الله ولا يشكو أمره إلى الناس. في القضاء والقدر ما يقول شخص أشكو إليك فقد ولدي، إيش أشكو أنت ماذا سيفعل لك إذا فقد ولدي، ما يشكو أمره إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وليس إلى المخالف. والشكوى للمخلوق يعني يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، هذه الشكوى للمخلوق. الفائدة التي تليها الفرق بين التحسس والتجسس، أن التجسس فيه الاطلاع على العورات والاستماع لحديث من لا يريدك أن تستمع إلى حديثه، أما التحسس فهو تسقط الأخبار، جمع المعلومات بدون تسمع لحديث قوم لا يريدون أن تستمع إلى حديثه، ولا نظر من ثقب باب أو اطلاع على عورات القوم. التجسس فيه اطلاع على عورات القوم وفي استماع الحديث خفية، هذا حرام. أما أنك تسأل تقول هل رأيت فلان ذهب من هنا، سيقول هنا هل مر بك فلان من هنا، ما هي تحسس الأخبار، مثلا تجلس مجلس عام تسمع الكلام في معلومة يمكن تفيدك في البحث عن مفقود. فإذا التجسس في الشر والتحسس في الخير، التجسس وسائله محرمة والتحسس وسائله مباحة، فقد تسأل حلاق، تسأل واحد في الطريق، تسأل عابر طريق، تسأل هل رأي كذا، هل في هذا تجمع معلومات للوصول إلى شيء مباح. الفائدة 76 تحريم اليأس من رحمة الله وأنه مناف للتوحيد، وأن القنوط من رحمة الله مناف للتوحيد، فهو أمر محرم ولا يجوز. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والفائدة 77 أن الله عز وجل يؤيد المظلوم ولو بعد حين ويجعله في منزلة عالية إذا صبر واتقى. فكان إخوة يوسف الذين كادوه جاءوا الآن إليه متسولين شحاذين يقولون مسنا وأهلنا الضر تصدق علينا، إن الله يجزي المتصدق. أذلهم الله له، هؤلاء الذين ظلموه أتى بهم الله أذلاء صاغرين يقولون تصدق علينا، يمدون اليد تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الفائدة 78 أن الإنسان إذا رأى قريبه في ذل فإنه لا يزيد همه وذله، بل إنه يرق لحاله ويوقف المأساة، يوقف المأساة. فيوسف ما كان يريد أن يتشفى، لو كان يوسف يريد أن يتشفى كان تركهم يسألون زيادة ويتذللون ويردهم مرة ثانية وثالثة ويعذبهم، لكن لما رأى الحال وصل بهم إلى هذا رق لهم، أوقف المسألة وكشف الحقيقة وقال قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، كشف خلاص. فإذا الإنسان لا يمعن في تشفي أو في يتمتع بالمآسي مآسي الآخرين، فإن بعض الناس عندهم هذا الشيء. يوسف عليه السلام من أنبياء، هذه أخلاق الأنبياء، لا يمكن أن يفعل ذلك. قالوا أئنك لأنت يوسف. هنا الفائدة المهمة جدا، الجمع بين التقوى والصبر، الجمع بين التقوى والصبر، وأن الله يعقب العواقب الحميدة لمن يتقي ويصبر. قال ها أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الفائدة 80 أن الإنسان لا يقول هذا المنصب بذكائي وصلت إليه، وهذا المكانة بقدراتي الجبارة، لا. شوف يوسف قال هذا أخي قد من الله علينا، يعني أنا في هذا المنصب هذه من منة الله علينا. فإذا الإنسان لا يغتر بما وصل، مهما وصل إلى أي مرحلة ومرتبة يردها إلى الله، إن منة من الله، قد من الله علينا، اعتراف الله بالمنة. الفائدة 81 أن المسلم يراعي مشاعر إخوانه. فيوسف قال لا تثريب عليكم اليوم، والعفو عند المقدرة. الفائدة 82 العفو عند المقدرة، والثالثة 83 الدعاء لمن أخطأ عليك بالمغفرة، الدعاء لمن أخطأ عليك مغفرة. قال يغفر الله لكم، فإذا واحد ظلمك فقلت يغفر الله لك، نعم، فلك الأجر العظيم. لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني لأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الرابعة والثمانون معجزات الأنبياء. فإن القميص قميص يوسف لما ألقي على وجه يعقوب رجع بصيرا، مع أن يقول هذه لو أي أعمى أتيت له بقميص ولدي لا يحدث هذا. فالله عز وجل يخرق العادة بمعجزات للأنبياء كما حصل، هذه معجزة مشتركة ليوسف ويعقوب عليهما السلام بإلقاء القميص على وجه يعقوب فيرتد بصيرا. والفائدة السابعة والثمانون أن الأشياء المعنوية يحس بها الإنسان، يعني عندما يقول إني لأجد ريح يوسف، من وين هذا؟ هل يوسف ريحه يوجد من مصر إلى فلسطين؟ هل يمكن يعني ريحة يوسف تمشي من؟ لكن في قوة خفية الله أودعها في نفوس الناس. اثنين، ممكن تكون معجزة ليعقوب عليه السلام أن الله مكنه من شم رائحة ولده عبر هذه المسافة الطويلة جدا، عبر هذه المسافة الطويلة. الفائدة الثامنة والثمانون استحباب البشارة، وأن البشير يسبق الناس إلى المبشر. فلما أن جاء البشير أول واحد، هذا السابق الذي يسبق بالخبر السار يسمى بشير، واستحباب البشارة واستحباب المكافأة على البشارة كما ورد في السنة. والفائدة التاسعة والثمانون طلب الاستغفار من الأب عند عقوقه، طلب الاستغفار من الأب في حال عقوقه، فإنهم عقوا أباهم، عقوا أباهم. فما هي يعني كفارة إذا واحد عق أباه يعني أو عق أمه؟ ما هي الكفارة؟ أن يقول يا أبي استغفر لي، استغفر لي. هذا من كفارات العقوق، لأن هؤلاء قالوا يا أبانا استغفر لنا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. والاعتراف بالخطأ في قوله إنا كنا خاطئين. الفائدة التسعون التماس أوقات الإجابة في الدعاء، لأن يعقوب ما دعا مباشرة، قال سوف أستغفر لكم ربي، قال بعض المفسرين أخر الدعاء إلى السحر، يعني سوف أستغفر ما استغفر مباشرة، قال سوف أستغفر، ففيه التماس أوقات الإجابة لأجل الدعاء. ولم يعجل بالدعاء لعظيم جريمتهم، وأراد أن يخلص لله الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة شفقة على أولاده لعل الله أن يتجاوز عنهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الفائدة الحادية والتسعون إكرام الأبوين وبر الأبوين، لأن يوسف عليه السلام آوى إليه أبويه فأنزلهما عنده وضمهما إلى مسكنه الخاص، مثل ما آوى إليه أخاه من أول. أولئك عندهم غرف، أنزله في غرف الضيوف، لكن آوى إليه أبويه عنده في مكانه الخاص. مثل أنت مثلا يمكن يكون عندك غرفة خاصة لك مهيئة جيدة مزينة. إذا جاء أبوك أو والدك أو والدتك تؤويهم في نفس المكان الذي أنت فيه، ولا تنزله في غرفة الضيف. غرفة الضيف هذه قد تكون لأي ضيف، لكن إذا أنزلتهما في مكانك الخاص هذه زيادة إكرام، وهذا ما يليق بالوالدين. البر بهما آوى إليه أبويه. وكذلك من الفوائد 93 تطمين الخائف. تطمين الخائف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، آمنين لا خوف عليكم، مثل ما قال الرجل الصالح في قصة موسى. لما جاء موسى ماذا قال له؟ واحد خائف جاي هارب، ماذا قال له؟ نعم، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن هذا ما يحتاج إليه الشخص الخائف. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، وهذا زيادة في الإكرام كما تقدم. الفائدة 94 أن تأويل الرؤيا ممكن يقع بعد سنين طويلة، يعني أن الإنسان يرى رؤيا اليوم يتحقق تأويله بعد 20 سنة 30 سنة، وأنه لا يشترط أن الواحد يرى الرؤيا اليوم غدا يقع تأويله، لا، ممكن يكون فارق كبير بين وقوع الرؤيا حقيقة وانطباق الرؤيا على الواقع وبين الرؤيا نفسها، أن يكون الفارق كبيرا جدا. الفائدة 95 الحفاظ على مشاعر الآخرين وعدم جرحها وإيذائها. فإن يوسف قال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني ما قال من بعد ما ظلمني إخوتي، ما قال من بعد ما ألقوني في الجب، يعني وضع اللوم على الشيطان بدلا من يضعه على إخوته. شوف لاحظ العبارة، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه. طبعا هذه من مكارم الأخلاق ومما يليق بالأنبياء، هذه أخلاق الأنبياء. الفائدة 96 الاعتراف لله بالنعم في جميع الأحوال التي يتقلب فيها الإنسان. فأحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو، يعني منا من الله علي أن جمع شمل العائلة مرة أخرى، فأخراجي من الجب نعمة، إخراجي من السجن نعمة، لم شمل العائلة جاء بكم نعمة. طبعا نلاحظ هنا يوسف أنه ما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، وإنما قال إذ أخرجني من السجن. فلماذا لم يذكر الجب؟ مراعاة لإخواني، لأنه هم الذين ألقوا في الجب، فأعرض عن ذكره بالمرة. فإذا أنت إذا ظلمك أحد أقربائك مثلا فلا تقل والحمد لله خلصنا من المشكلة التي عملها فلان والحمد لله صارت كذا، أعرض عن هذا، أضرب عليه صفحا ولا تذكره، وهذا من مكارم الأخلاق. يعني هذا الأنبياء فبهداهم اقتده. 97 بيان لطف الله تعالى، أن الله لطيف، من أسمائه اللطيف اللطيف، وأنه يلطف لعباده. وكم لطف بيوسف فلم يجعله يموت في الجب، ولم يجعله يبقى في السجن، ولم يجعل يبقى فقيرا، ولم يبقى مظلوما، وإنما لطف به وجمعه بأهله بعد سنين، بعد سنين، يعني وقد يجمع الله الشتيتين بعدما، هذه فائدة 99، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. فسبحان الذي جمع هذه الأسرة وهذا البيت بعد هذه المدة الطويلة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. والفائدة الأخيرة 100 أن الإنسان المسلم إذا اكتملت له نعم الله فإنه يسأل الله الوفاء على الإسلام. إذا اكتملت له نعم الله اكتمل له ما يريد، بقي أن يهتم جدا بالخاتمة وهي الوفاء على الإسلام. ولذلك لما رأى يوسف كل ما يريد تحقق، العزة في الدنيا تحققت والملك صار إليه والمكانة والغنى واجتماع الأهل ومجيء الأبوين تحقق كل ما يريد، ماذا قال؟ رب قد آتيتني من الملك هذه منة، وعلمتني من تأويل الأحاديث واجتمع الأهل وحصل كل ما يريد، إيش الدعاء؟ توفني مسلما وألحقني بالصالح. فإذا نلت كل ما تتمنى في الدنيا، بقي شيء مهم جدا أن تناله، وهو أن تخرج منها على ما يرضي الله. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، والصالحين فيهم الأنبياء الذين مضوا قبله، ألحقني بالصالحين مثل ما قال الله، هم الرفيق الأعلى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به الموت خير يبقى في الدنيا، لما جاء ملك يبقى في الدنيا أو يلتحق بالرفيق الأعلى؟ قال بل الرفيق الأعلى، ورحل. من هو الرفيق الأعلى؟ هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. هذا رفيق الأعلى، الأعلى لأنهم عند الله، الشهداء عند ربهم عند الله. طيب، نكتفي إذن بهذا الدرس اليوم، وهناك عدة أسئلة عن أمور تتعلق بسورة يوسف، هناك عدة أسئلة عن أمور تتعلق بسورة يوسف. قال إن أخو بقية أخوة يوسف من الأب وليسوا أشقاء، هذا جاء في رواية لعل إسرائيلية، أما الأصل أنهم أشقاء، وأنهم أن هذا أبوه وهذا أمه، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقيل إن يوسف وبنيامين أشقاء والبقية ليسوا بأشقاء، لكن ما في مستند صحيح لهذا. الفرق بين العين والحسد، العين قدرة تكون في بعض الناس بأن يصيب شخصا بأذى نتيجة الحسد الذي في نفسه، فكل عائن حاسد وليس العكس. يعني كل عائن حاسد، ممكن يكون عين الحسد في نفس شخص يصيب العين، قد يكون الحسد عند شخص لا يصيب العين، فهو يأكل بعضه بعضا لكن لا يصيب العين، يتمنى زوال النعمة عن صاحبه لكن لا يصيبه بعينه. ولذلك قد تجتمع العين مع الحسد في شخص واحد. كثيرا ما يكون العائن حاسد، يعني بسبب الحسد تصبح عنده هذه القوة السمية في عينه التي يصيب بها، فيتلف شيء، يمرض الشخص ونحو ذلك. ولذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. فقد يصيب بالعين وقد لا يصيب، فاستعاذ منها جميعا. أفسدت أيام من رمضان بالعادة السيئة ولا أعرف كم يوم، عليك الثوبة العظيمة، تقدير الأيام بما يغلب على الظن وقضاء هذه الأيام، وإذا كانت من سنوات إطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير. ما حكم من يقوم من أهل الفساد ومن الممثلين بتفطير الصائمين؟ وإذا كان هذا الذي يفطر عندهم يعلم أن مصدر كسب من الرخص العاري وغيره، هذا طعام خبيث، هذا طعام خبيث. يعني لو جاءت راقصة وقالت مائدة رمضانية يلا أفطروا على حسابي، ومطعمة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. ليه؟ يعني هذه تزني تأخذ مال تطعم أيتام، لك الويل، لا تزني ولا تتصدق، الله غني عن صدقتك هذه سيئة، فإذا تروح تشتغل راقصة حرام، تأخذ مال عشان تحط الصائم. أصلا الله طيب لا يقبل إلا طيب، ومن علم أن هذا الطعام اشترى بالمال الخبيث فلا يأكل طعاما خبيثا. صح، جاء في الحديث الصحيح النهي عن طعام المتباريين. إيش يعني؟ يعني الطعام اللي فيه مباهاة، يعني واحد مثلا بسط صفرة حقت 100 نفر، قام الثاني غيرة منه بسط صفرة ثانية 200 نفر، قام هذاك ثالث يوم قد بسط صفرة 300 نفر. هذا طعام التباهي مذموم، وهو يمكن يكون مصدر أكله يعني حلال، لكن دعاه إلى هذا التباهي، يعني تفوق على هذا، وهذا يتفوق على هذا، ومسألة سمعة. كيف إذا كان مصدر الكسب محرم؟ ثم بعدين الإنسان إذا أراد يصدق هل يكتب مائدة رمضانية الفنان فلان الراقصة؟ يعني كتابة الأشياء غير يعني حشفا وسوء كيلا، مصدر كسب خبيث زائد رياء زائد سمعة زائد زائد، كل الشر يجتمع به، فلا خير في هذه الوليمة ولا في الأكل منها إطلاقا. سبعة يظلهم الله، ما هو نصيب المرأة من هذا الحديث؟ طبعا امرأة ذكرت الله خالية فاضت عيناها تدخل، فصدقت بصدقة حتى لا تعلم يمين وما تنفق شمال وتدخل، دعاها رجل إلى نفسها فقالت إني أخاف الله رب العالمين تدخل، أحبت صاحبتها في الله ليس لأجل غرض آخر، اجتمعت معها على الله وتفرقت على الله تدخل. الإمام العادل لا يكون إلا رجل، يعني الإمام العادل لا يكون إلا رجل، امرأة نشأت في طاعة الله شابة تدخل. إذن تقريبا هي تدخل تقريبا في كل الحديث. هل فعلا أن إخوة يوسف عليه السلام قتلوا ذئبا ورسخوا دمه بثياب يوسف؟ فجاءت والدة الذئب تبكي وتشتكي نبي الله يعقوب، إيش رأيك؟ الذئب الذي أكل يوسف أسود ولا أغبر؟ ها؟ ما تعرف؟ طيب أحمر؟ طيب إيش لونه؟ إيش يغلب على ظنك يعني؟ أصلا هو ما أكل هذا هو، فإذا ما فيهم، هذه مسألة تمثيلية. فمثل هذه الروايات يعني ينبغي الإعراض عنها، والمشكلة هو القراءة في مصادر غير موثوقة، مشكلة كثير من المسلمين أنهم يقرؤون في مصادر غير موثوقة، فيها إسرائيليات، فيها أحاديث باطلة مثلا. فيعني جاءت أم الذئب تشتكي إليه، طيب قتل الذئب أصلا جائز، الذئب حيوان مفترس وقتله جائز حتى لو ما اعتدى على أحد، قتل السباع هذه جائز يعني ولو ما اعتدت، هي بطبعها عادية، وإذا ما اعتدت عليك تعتدي على غيرك، فلو رأى ذئبا قتله يمكن ينقذ به غنم مسلم آخر.